بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن قدامة في كتابه لمعة الاعتقاد: ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. وقوله: ويعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. وقوله: يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهم الآخر ثم يدخلان الجنة. فهذا وما أشبه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نشهده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى المحدثين أي المخلوقين، أما المحدث فهو المبتدأ. بصفات سمات المحدثين أي الملك الصاب المحدثين وهم المخلوقون. نعم. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وكل ما تخيل في الذهن كل ما يخيل في الذهن أو خطر بالله فإن الله تعالى بخلافه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فهذا استطراد من المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر الصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى التي نفاها المعطلة ويؤمن بها أهل السنة والجماعة. فتقدم من القرآن بعض الصفات الخبر الفعلية، وهنا بدأ ينقل. فالصفات التي تقدمت دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، وهذه التي ذكرها المصنف الآن هذه بعض الصفات وليست كل الصفات الفعلية، هذه مما دل عليها السنة والإجماع ولم ترد فين؟ في القرآن. وإن كان النزول يلزم، يعني قد جاء بالمعنى المجيء وجاء ربك، لا شك مجيئه يأتي من العرش، هكذا فهو النزول بمعنى النزول. وجاء ربك يأتيهم أو يأتي ربك، الماء الاتيان سيكون لابد فيه من نزول الله سبحانه وتعالى، ففيه إثبات. فهذا النزول جاء ضمنا في حديث آيات المجيء والاتيان السابقة، لكن هذا أصرح أو أخص، النزول أخص من المجيء والإتيان. نعم، لأننا إذا قلنا ينزل وقلنا يجيء، مجيء الله لابد من نزول، لأنه يكون الله سبحانه وتعالى في العلو دائما وأبدا. فهذه الصفات وهي النزول، هذه الصفة صفة النزول الله سبحانه وتعالى صفة فعلية يفعلها الله عز وجل متى شاء، وهي ثابتة بالسنة الصحيحة المتواترة، جاءت أحاديث كثير فيها، وثابتة أيضا بالإجماع عند أهل الحق على مر العصور وسائر الأزمان. وصفة النزول لله تعالى والصفات الفعلية التي يفعلها الله سبحانه وتعالى من الصفات التي يفعلها متى شاء وكيف شاء، فقد يتصف بها في وقت دون وقت، هكذا ينزل متى شاء ويتكلم متى يشاء بما شاء وكيف شاء، يضحك كما سيأتي، يغضب. نعم. قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى: وأجمع أي أهل السنة والجماعة أهل الحق ومن وافقهم من الأشاعرة، وأجمع على أنه عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ينظر رسالة إلى أهل الثغر. وممن نقل الإجماع أيضا على إثبات صفة النزول الإمام أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف هكذا وأهل الحديث. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد اتفق السلف على أن النزول فعل يفعله الرب سبحانه وتعالى، كما قال ذلك الأوزاعي وحماد بن زيد وأحمد بن حنبل وغيرهم رحمهم الله جميعا. وذهب المعطلة إلى تأويل النزول أي نزول الله سبحانه وتعالى بنزول أمره أو نزول ملك من ملائكته، فوقعوا في الباطل. لماذا؟ لأن النزول الأمر هو دائما ينزل، هكذا أمر الله دائما ينزل ليل نهار لا ينقطع أوامر الله، وما من شيء يحصل إلا وهو بأمر الله، فنزول الله دائما ينزل، فما هو مخصوص بالثلث الأخير من الليل؟ نعم، الباطل الآخر أنهم قالوا ينزل ملك من ملائكته، هذا فيه وقوع في الشرك بالله عز وجل وفي الكفر، إذ أنه يلزم أن الملك هو الذي يقول إيش؟ من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، هكذا من هل من داع فأجيبه، فهل يقول الملك استغفروني واطلبوا مني مع أن الله قال إيش؟ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالذي يجعل النزول للملك يجيز دعاء غير الله واستغفار غير الله هكذا. نعم، هل من تائب فأتوب عليه، يعني يقول يا ملك تب علي، يا ملك اغفر لي هكذا. أي نعم، فهذا باطل، وقعوا في الباطل، أرادوا التنزيه فوقعوا فيما هو أشر منه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والتنزيل والإنزال هو حقيقة في مجيء الشيء أو الإتيان به من علو إلى سفل، هذا هو المفهوم منه لغة وشرعا. وقد ادعى المعطلة أن النزول مجاز ليس حقيقة، أي إن مجاز إنما هو النزول نزول أمره ونزول ملك. قالوا أن المراد وأن المراد بالتنزيل مجرد إيصال الكتاب، لما قال تعالى ونزلنا الكتاب، ما أنزله من أعلى إلى أسفل، لأنهم إذا أثبتوا أن الله أنزل الكتاب حقيقة من أعلى إلى أنزل إلى أسفل إلى الأرض، يدل على أن الله في العلو هكذا. إن نشأ ننزل آية ينزلها من أين؟ قالوا إذن التنزيل هنا بمعنى الإيصال، أي ننزل أي نوصل آية. لماذا ينفون النزول؟ لأنه يلزم أهل السنة من أدلتهم على علو الله عز وجل الآيات التي فيها إيش؟ ونزلنا، ها، وأنزلنا إليك الذكرى. فالإنزال استدل به هذه الألفاظ أهل السنة على أن الله في العلو، لأنه يلزم من أنه أنزل من العلو إلى الأسفل، فالله في العلو. فهم قالوا لا، إنما الإنزال بمعنى الإيصال، فنحن لا نسلم بالإنزال. وهذه لغات يخترعونها لأنفسهم ويتخيلونها ثم يشرحون دين الله عليها. قال وقد نعم، قال وقد ادعى المعطلة أن النزول مجاز، وأن المراد بالتنزيل مجرد إيصال الكتاب، وأن المراد بالنزول نزول الإحسان والرحمة، والقول بأن الذي ينزل إنما هو أمر الله قول باطل. نعم، لأن نزول أمر الله حاصل دائما وأبدا، ليس مخصوصا بالثلث، وليس هو مختصا بالثلث الأخير من الليل، فهذا من الردود عليهم. تخصيص الثلث الأخير بنزول الأمر ليس صحيح، أمر الله دائما ينزل، وما يحصل في الكون من تغيرات وفي الأرض ومن زلازل، هذه كلها صادرة عن أوامر الله، ومن حروب ومن فتن ومن مرض مريض ومن شفاء مريض ومن ولادة ومن امرأة تحمل، كل هذا بأمر الله. فأوامر الله تنزل في كل لحظة وفي كل لمحة بصر، فليس المخصوص، فهذا التأويل باطل. والقول بأن الذي ينزل إنما هو رحمته سبحانه وتعالى قول باطل أيضا، لأن الرحمة تنزل دائما، لا يعني إذا كانت الرحمة ما تنزل إلا في الثلث الأخير، الناس يعيشون في غير رحمة الآن هكذا وفي جحيم تقصي، مع أن نحن لسنا في كل لحظة ورحمات الله تنزل علينا. نعم، لأن الرحمة تنزل دائما وليس نزولها مختصا بهذا الوقت، كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، والنعم هي من رحمة الله عز وجل. والقول بأن الذي ينزل ملك من ملائكة الله قول باطل أيضا، لأنه لا يجوز للملك أن يقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. نعم، الآية الثانية التي استدل بها المؤلف رحمه الله تعالى على إثبات صفة فعلية لله عز وجل، صفة الأقصد الصفة هذه التي من السنة، صفة العجب، وهي جاءت في حديث عقبة بن عامر عند الإمام أحمد وغيره، وهو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. وهذا الحديث حسن بمجموع طرقه، بل هو لو استغنى المؤلف بحديث إيش جاء في الصحيحين كان أفضل كما سيأتي ذكره، ويترك هذا الحديث الذي فيه خلاف أو يجعله في الشواهد والمتابعات. يستدل بحديث أبي هريرة في الصحيحين لما جاء رجل استضافه رجل من يستضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطفأوا المصباح هكذا، فجعلوا يعللون أنهم يأكلون والضيف من أجل يشبع الضيف. لما جاء الصباح قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عجب ربكم من صنيعكما بضيفكما البارحة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا حديث الصحيحين كان يقدمه على هذا. فهذه الأحاديث التي فيها إثبات صفة العجب لله تعالى على ما يليق به، وهي من الصفات الفعلية التي يفعل الله تعالى متى شاء وكيف شاء، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد دل على ذلك أيضا بجانب الأحاديث قوله تعالى في سورة الصافات على قراءة حمزة والكسائي وخلف: بل عجبت ويسخرون. قراءة الجمهور: بل عجبت، أي أنت يا محمد، من كفرهم ويسخرون. لكن هذه قراءة صحيحة من القراءات المعروفة المتواترة، قراءة حمزة والكسائي وخلف: بل عجبت، أي أنا عجب الله عز وجل، بل عجبت ويسخرون، على قراءة الرفع وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف كما سبق. أيضا هذا الآية دالة على صفة إيش؟ العجب لله سبحانه وتعالى. إذن فنستطيع أن نقول أن صفة العجب ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لقد عجب الله من صنعكما البارحة. وحديث أبي هريرة عند البخاري أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل، وهم الأسرى يا إخوان، هكذا. نعم. طيب، لكن ذاك الحديث إثبات الضحك، ضحك ربكم من رجلين يقتل أحدهم الآخر يدخلان الجنة، سيأتي. وذهبت المعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة إلى نفي هذه الصفة عن الله سبحانه وتعالى، وشبهتهم في ذلك أن التعجب انفعال في النفس عند الشهور، عند الشعور بأمر خفي سببه وخرج عن نظائره، ولهذا يقال: إذا ظهر السبب بطل العجب. وعلى هذا بنوا أنه لا يطلق على الله أنه متعجب، لأنه لا يخفى عليه شيء. فشبهتهم أن الله عز وجل، أن العجب يؤول ولا يثبت لله، أن العجب لا يكون إلا من شيء خفي سببه، والله لا يخفى عليه شيء، كيف يتعجب من شيء وهو عالم الغيب والشهادة. وقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن هذه الشبهة فقال: أما قولهم التعجب استعظام للمتعجب منه فيقال نعم، وقد يكون التعجب مقرونا بجهل السبب، بجهل سبب التعجب، وقد يكون لما خرج عن نظائره، وهذا هو المقصود في حق الله، التعجب يكون لخروج الشيء عن نظائره، هكذا ولا لا؟ لو أن عندك 5 أولاد هكذا، وكلهم تحبهم وكذا، لكن واحد منهم دائما إذا جاء الضيف قام الأول، وإذا في أمر فزع، وإذا في قتال قام، أنت تتعجب منه هكذا، يعني شيء لأنه يعني ظهر منه شيء بخلاف ما في إخوته، هكذا ولا لا؟ نعم. فأعجبك تصرفه مع أنك تعلم أنه ولدك وتعلم أخلاقه وكذا، فما يخفى عليك أخلاقه، لكن لما يظهر شيء يخالف به نظائره من أخوانه فيكون مبرز عليهم تعجب فقط، لا أنك لا تعلم الشيء هذا. قال: وقد يكون لما خرج عن نظائره، والله بكل شيء عليم، فلا يجوز عليه أن لا يعلم سبب ما تعجب منه، بل يتعجب منه ليش؟ لخروجه عن نظائره، لا لأنه لا يعلم الشيء الذي حصل منه إلا بعد حصوله، لا، ولكن لخروجه عن نظائره. نعم. تعظيما له، والله تعالى يعظم ما هو عظيم، إما لعظمة سببه أو لعظمته، فإنه تعالى وصف بعض الخير بأنه عظيم ووصف بعض الشر بأنه عظيم، مع أن من هو خالق الخير ومن هو خالق الشر؟ الله. ومع ذلك يتعجب ربه، يعني عظم الله الخير مع أنه الذي خلقه، هكذا، خلقه وعظمه، والشر خلقه وعظمه، هكذا ولا لا؟ هنا عظمه الخير، عظمه أي رفع من شأنه، والشر عظمه أي استعظمه، لا عظمه ورفع من شأنه، استعظمه بمعنى أنه شر. ففرق بين التعظيم والاستعظام. طيب يا أخوان، وصف الشر بأنه عظيم، فقال تعالى رب العرش العظيم، فهو عظم العرش مع أنه الخالق له، هكذا. نعم. وقال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وقال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، فعظم الله الأجر مع أنه الذي أعطاه إياهم. وقال تعالى ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم، أي مستعظم، لا أنه عظيم من باب أنه يمدحه هكذا، أي عظيم مستعظم لا مستشنع لا يقبل. نعم. وقال إن الشرك لظلم عظيم هكذا، وليس المقصود تعظيمه أي الرفع من شأنه، أي استعظام مستعظم مستشنع. ولهذا قال تعالى بل عجبت ويسخرون على قراءة الضم، فهنا هو الذي عجب من كفرهم مع وضوح الأدلة، وهو الذي ابتلاهم بالكفر مع ذلك تعجب سبحانه وتعالى من شدة كفرهم لخروج الكفر هذا عن نظائره، لا لأنه ما علم أنهم سيكفرون هذا الكفر. ينظر مجموع الفتاوى المجلد السادس صفحة 123 إلى 124. طيب. وقوله أيضا من الصفات الفعلية قوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، فالصحابة سألوا يا رسول الله كيف، الحديث متفق عليه، كيف يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة؟ يقول هذا رجل مسلم مجاهد في سبيل الله يقاتل في سبيل الله فيقتله الكافر من الجانب الآخر، يقتل المسلم فيقتل المسلم شهيد يدخل الجنة، وبعد أيام يمن الله عز وجل على هذا الكافر المسلم الكافر الذي قتل المسلم بالإسلام فيدخل في الإسلام فيستشهد فيدخلان الاثنان الجنة، عرف الآن؟ نعم. فرب العالمين يضحك سبحانه وتعالى من شيء هو الذي فعله بهم. فهذه الحديث هذا استدل به المصنف استدل به على إثبات صفة الضحك لله عز وجل، وهي صفة فعلية دلت عليها السنة والإجماع على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، والله يفعل هذا الضحك متى ما وجد مقتضاه على الصفة التي تليق به كيف شاء ومتى شاء لا يعترض عليه. نعم. وهي صفة كما قلنا ثابتة بالسنة والإجماع، وتأولها المبتدعة والمعطلة بإرادة إيش؟ الثواب أو الرضا، ويرد عليهم بما سبق في باب مسألة الرضا هكذا. نعم. في صفة الغضب يرد عليهم بها، لأنه كما أثبتتم صفة أول صفة الرضا بأن المقصود بها الثواب والإحسان أو إرادة الثواب والإحسان، يقال لهم أنتم أثبتتم صفة الإرادة لله عز وجل، فلماذا ما وهي صفة فعلية تقوم بالإنسان هكذا تقوم بالمخلوق، فلماذا ما تثبتون الضحك وتثبتون العجب؟ قالوا لأن هذه كذا وهذه كذا كما تقدم. يقال لهم وصفة الضحك نستطيع أن نثبتها بالعقل كما أثبتتم صفة إيش؟ الإرادة. ارجعوا إلى ما تقدم، فصفة الضحك ثابتة لله تعالى بالسنة الصحيحة والإجماع، وتأولها المعطلة برضا الله تعالى بإيش؟ بالرضا، مع أنهم إيش؟ يقولون الرضا غير ثابت. شوف كيف انتقلوا في باب الضحك إلى الرضا، رجعوا عليه مع أنهم لما قلهم طيب صفة الرضا نحن نثبتها لماذا ما تثبتها؟ قالوا لا، الرضا بمعنى إرادة. طيب لماذا تفسرون الضحك الآن بالرضا؟ فهكذا الذي ما يتبع الكتاب والسنة يضطرب ويتلاعب به الهوى، فقالوا الضحك بمعنى رضا الله تعالى بفعل عبده أنه راض. أثبتتم الرضا وأنتم فررتم منه بالأمس، فررتم لما جاءت آية رضي الله عنهم ورضوا عنه هكذا، لقد رضي الله عن المهاجرين والأنصار، قلتم إنما الرضا هنا إرادة الإحسان وإرادة الثواب وإيصال الخير إليهم، فلماذا ترجعون تثبتون الرضا الآن؟ من أجل يفسروا صفة أخرى، فهم يفرون من صفة ويثبتون ويفسرونها بصفة أخرى ويضطربون. قال وتأول المعطلة برضا الله تعالى بفعل عبده وإظهار نعمته عليه أو بالثواب أو بإرادة الثواب. وقال بعضهم الضحك استعارة في حق الرب سبحانه وتعالى، لأنه لا يجوز عليه تغير الحالات. ونرد عليهم بما تقدم في صفة الرضا والغضب وغيرها مما تقدم. قال رحمه الله تعالى: فهذا أي ما تقدم، الضمير عائد إيش؟ اسم الإشارة على ما تقدم من الصفات الفعلية السابقة الواردة في الكتاب وفي السنة وما أشبهه مما لم يذكر المصنف مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به، الذي هو الإيمان إيش؟ قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، نسلم لهذا ولا نرده، لا نرد شيئا مما تقدم مما ثبت في الكتاب والسنة بإسناد صحيح، لا نرده بالهوى كما يفعل الأشاعرة بقولهم وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ترم تنزيها. لا، نحن نؤمن بها ولا نردها ولا نفوضها ولا نعطلها ولا نحرفها ولا نمثلها ولا نكيفها، بل نؤمن بها كما تقدم عن السلف، أمرها كما جاءت من غير كيف، أي من غير تعرض لكيفيتها، ولا نجحده، نقول لا هذه ما نقبلها، هذه لا توافق العقول وهذه يلزم منها من إثباتها التشبيه، إذن نحن نجحدها. ومعناها كذا الجحد قد يكون بردها أصلا كما فعلت الجهمية، وقد يكون الجحد لها بتأويلها وتحريف معانيها هكذا كما قالوا فيش ولما جاء موسى طيب وكلمه ربه قال إيش؟ جرحه تجريحا، ردوا المعنى الحقيقي وحرفوا اللفظ. طيب، فلما قال بعض المعتزلة ولما جاء طيب إيش؟ وكلم الله موسى تكليما، قالوا جرحه تجريحا، هذا تحريف، هذا من الرد لأنه رد معانيها. طيب، الأمر التحريف الثاني تحريف لفظي، قالوا إن الفاعل هو موسى، وكلم الله موسى تكليما. فلما ناظروا أحد أهل السنة وجعلوا لفظ الجلالة مفعول به وموسى فاعل، وكلم الله موسى تكليما، يعني الذي كلم وموسى، أما الله ما تكلم. طيب، قال له السني: فماذا تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فبهت الذي تجهم واعتزل، لأنه ما يستطيع يحرف الإعراب هنا وينقل الله يجعل الفاعل مفعول والمفعول فاعل، لا يستطيع، مكتف هو. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هنا يرجعون إلى التأويل الثاني التحريف الآخر وهو إيش؟ المعنوي إيش؟ وجرحه ربه بأظافير الحكمة، بأظافير إيش؟ الحكمة. وهذا كله من ثمرات الفلسفة، ثمرات التجهم، ثمرات علم الكلام، وثمرات الاعتزال. وإلا فما أجمل الإيمان بكتاب الله وسنة رسوله والإسلام والاستسلام والتسليم والانقياد والإذعان، نعم، والقبول لهذه الآيات. فنحن لا نجحد منها شيئا ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهرة، كأن تقول كما تقدم إيش؟ وجاء وكلمه ربه، أي جرحه بأظافير إيش؟ الحكمة، نعم. ولا نشبهه بصفات المخلوقين، تقدم معنا أن ما رجحه الشيخ ابن عثيمين القول بأن إيش؟ أننا نقول ولا نمثل، لأن التشبيه يلزم منه نفي الصفات هكذا، لأنهم أصبحوا يلصقون بأهل السنة المثبتين للصفات لقب المشبهة، أي المثبتين للصفات. وأيضا أنه ما من شيء إلا وبينهما تشابه في بعض الوجوه، فالأولى ترك التعبير بلفظ التشبيه، أيضا أنه لم يرد نفي التشبيه في القرآن، وإنما ورد نفي التمثيل كما قال تعالى ليس كمثله شيء، ما قال ليس شبهه شيء، لكن ليس كمثله شيء هكذا. نعم وهو السميع العليم. أيضا لفظ التشبيه كما قلنا يلزم منه التشابه من بعض الوجوه، أما التمثيل فيلزم منه التشابه من جميع الوجوه. فالأولى أن يعبر إيش، ولا نمثله بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، المحدثين وليس المحدثين، لأن المحدث جمع، المحدثين جمع محدث، وهو الذي من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالأولى أن الذي عنده محدثين، عندي أنا محدثين، والصواب المحدثين بالفتح، أي المخلوقين. المحدث ما يأتيهم من أمر من رب، من أمر محدث من ربهم، أي جديد. نعم، فهنا المحدثين أي المخلوقين المقصود. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له، صواب إيش، لا مثيل له ولا نظير ولا كفؤ ولا ند، كما قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقال تعالى هل تعلم له سميا، وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهنا قلنا الكاف هنا الراجح فيها أنها صلة وتوكيد، نعم لزيادة المعنى. وكل ما يخيل في الذهن أو خطر بالبال، نعم في عند المبتدعة، أما من كان على الفطرة فلا يصدر هذا ولا يطرأ له، ولو حصل الوسواس، وهو يحصل للمؤمنين كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيأتي ناس يقولون هذا الله، لا يزال بلي الشيطان بأحدكم حتى يقول هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله، يعني يبقى يتفكر ويتخيل الله خلق، فمن خلق، وهذا قد وجد حتى في عصرنا، لكن المؤمن إذا خطر ذلك يقول آمنت بالله ثم ينصرف أو يقوم، لأن هذا المجلس فيه شيطان يتلعب به، يقوم من هذا المكان ويتحول، ينشغل بشيء آخر، بقراءة القرآن، ينشغل بصلاة، ينشغل باستغفار، لا يجلس في هذا المكان حتى لا يسترسل في هذا الوسواس، هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله، ويقرأ قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أيضا هو الأول والآخر والظاهر والباطن، نعم وهو بكل شيء عليم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فأنت الأول فليس قبلك شيء، إذا ما أحد، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عن الدين وأغنني من الفقر، هذا حديث أبي هريرة في الصحيح. وكذلك نعم بارك الله فيك فيكم، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. هناك حديث كنت أذكره الآن وأنا أقرأ الحديث هذا فذهب مني، الله المستعان. قال ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، تقدم معنا في شرح البربهاري وفي شرح اللمعة أن العرش هو سرير إيش الملك، وليس هو الفلك المستدير كما يقوله أصحاب الهيئة أو غيرهم. الصحيح أنه نعم ذكرت الحديث، حديث عمران بن حسين في البخاري أن رهطا من أهل من تميم جاء وقال يا رسول الله، نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يقبل البشرى يا بني تميم، قالوا قد بشرتنا يا رسول الله فأعطنا، قال اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا قد بشرتنا يا رسول الله فأعطنا، فجاء أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم، قالوا قد قبلنا يا رسول الله، جئنا نسألك عن أول هذا الأمر، قال كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، نعم. وإلى هنا انقطع الحديث، نعم. فهذا الحديث يقطع ويمنع أن الله عز وجل كان قبله شيء، نعم. وهذا وهو رد على الفلاسفة والقائلين بقدم العالم هكذا، نعم. فالله سبحانه وتعالى لا تتخيله العقول ولا تكيفه ولا تمثله، ولا يجوز أن يخطر ببال عبد شيء من ذلك أو يتخيل صفات الله أو يتوهمها على توهم، لأنه مهما تخيل ومهما توهم فإن الله عز وجل لا بد أن يكون بخلاف ما في الذهن وبخلاف ما في الخيال. أيضا هذا يجر العبد إلى ماذا بارك الله فيكم؟ إلى التشبيه، لأنك إذا تخيلت الله على صفة لا بد أن تكون على صفة معينة، وهذا هو التشبيه. وربما هذا التخيل هو الذي أوقع المعتزلة والأشاعرة في هذا، إذ أنهم قبل أن يعطلوا تخيلوا لو أثبتوا هذه الصفات على حقيقتها تخيلوها بصفات المخلوق فشبهوا، ثم دفعهم ذلك إلى أن عطلوها ونفوها وحرفوها بمعان لا تليق بها وليست مرادة لله عز وجل ولا لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا بارك الله فيكم قال: ومن ذلك، أي من صفات الفعلية لله سبحانه وتعالى، قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء، وقوله صلى الله عليه وسلم من القرآن، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، وقال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مالك بن أنس، أي في الموطأ، ومسلم وغيرهما من الأئمة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحسين والد عمران بن حسين: كم إلها تعبد؟ قال: ستة في الأرض وواحدا في السماء. نعم. قال: من لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك الستة واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء، هذا باطل سيأتي. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، الصواب مسيرة كذا وكذا. وذكر الخبر إلى قوله: فوق ذلك العرش، والله سبحانه فوق ذلك. فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولن يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. وقد سئل مالك بن أنس رحمه الله تعالى فقيل: يا أبا عبد الرحمن، يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج. هذه الآيات الأحاديث والآيات والأحاديث دالة على صفة إيش؟ العلو، على صفة العلو. لكن هنا دمج بين صفة الاستواء وصفة إيش؟ العلو. الآن صفة الاستواء أعم، صفة العلو أعم، وصفة الاستواء إيش؟ أخص، إذ أن الاستواء يلزم منه العلو هكذا، وأما العلو فلا يلزم منه استواء، إذ أن الله لا يزال عاليا على خلقه. فصفة العلو صفة ذاتية، لابد أن تتنبهوا لهذا، صفة العلو صفة ذاتية لا تنفك عن الله عز وجل، فهو متصف بالعلو دائما وأبدا. وأما الاستواء فهو صفة فعلية، ولا يجوز أن يقول إنه صفة، أن يقال إنه صفة ذاتية، لأن الله سبحانه وتعالى لم يكن متصفا بالاستواء ثم استوى، كما وقال إيش؟ ثم استوى على العرش، فعطف هكذا بعد أن خلق السماوات والأرض استوى على العرش، فهو لم أيضا أن العرش لم يكن مخلوقا. فلو قلنا بأن الله لا يزال مستويا على العرش للازم من ذلك أن هناك شيء قديم مع الله عز وجل هكذا. نعم. والصحيح أن صفة أن الاستواء صفة فعلية، والعلو صفة إيش؟ ذاتية. والعلو الله عز وجل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: علو ذات هكذا، وهو إيش؟ قوله تعالى: والله على وهو العلي القدير هكذا. ونعم أيضا سبح اسم ربك الأعلى، وصفة وعلو إيش؟ قدر هكذا، أولا علو القهر، قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. فيلزم من هذا أيضا إيش؟ أنه عال العلو الذاتي الحقيقي، وأنه إيش؟ قاهر لعباده. الصفة الثالثة علو إيش؟ القدر، وله المثل الأعلى، هذه صفة إيش؟ عندنا ثلاث صفات نعم علو الذات وعلو القهر وعلو القدر. والاستواء أخص، الرحمن على العرش استواء. أيضا قوله في الآية في آيتين من سورة الملك أأمنتم من في السماء في موضعين، أي هنا أي على السماء، والفاء هنا في ليست حرف جر وإنما يعيش بمعنى على، لأن حروف الجر تتناوب. فهذا ملخص اليوم، وإن شاء الله غدا نحاول أن نسترسل قليلا أو نبسط بعض الشرح، والله أعلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول: هل المدروك في الصلاة يبدأ بدعاء الاستفتاح أو يدخل في القراءة مباشرة؟ وبارك الله فيكم. إذا سبق بشيء يسير، كان يسبق بتكبيرة الإحرام أو يسبق بالفاتحة وفي الركعة الأولى، وأنت متيقن أن الإمام سيقرأ سورة طويلة، فلا بأس إذا لحقت دخلت معه أن تقرأ الاستفتاح ثم تقرأ الفاتحة. لكن إذا خشيت من أن الإمام ينتهي من الفاتحة ثم يقرأ سورة قصيرة فيركع، فالأولى أن تقرأ الفاتحة مباشرة وتدخل في الصلاة. هذا بالنسبة للركعة الأولى، وفي هذا الأمر بعد تكبيرة الإحرام أو في قراءة الإمام للفاتحة أو بعد انتهاء من الفاتحة مباشرة. أما إذا قد قطع أو عند أن دخل في الصلاة وبقى يقرأ وأنت جئت وقد قرأ في سورة الملك ثلثها أو ربعها، ما يدريك متى يركع، الأولى أن تدخل وتقرأ إيش الفاتحة مباشرة حتى لا يفوتك موضعها. وأما ما عداها من الركعات فلا يشرع قراءة ماذا بارك الله فيك استفتاح دعاء الاستفتاح، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من المغرب يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، زوجتي قابلة أن أتزوج ولكن بشروط. زوجتي قابلة أن أتزوج ولكن بشروط أن أشتري لها بعض الهدايا وأن أعزل السكن، وأنا ليست لدي الإمكانية لذلك، وقالت لي بما حكم علينا شيخنا نعمل به وجزاكم الله خيرا. هي مصيبة وفقها الله وجزا الله خير. حقيقة هي مصيبة، أي ليست مصيبة من المصائب، لكن أصابت بمعنى ها مصيبة، أي اسم فاعل وليست اسم للمصيبة المعروفة، فهي قد أصابت جزاها الله خير وأنصفتك حقيقة، أنها قد أنصفت، ونسأل الله أن يبارك فيها ويكثر النساء من أمثالها. وهي قد أتت بشروط شرعية، نعم، خلافا لمن تأتي بشروط ليست في كتاب الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم كل شرط، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. وهذه من الشروط المشروعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، نعم من ضار ضار الله به. فلا شك ولا ريب أن الغيرة موجودة بين النساء، فإذا جمعتهن كما يفعل بعض الإخوة وبعض طلاب علم سلفيون يجمع الأختين في بيت، والشيطان حريص، والغيرة ما سلم منها أفضل نساء العالمين أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، كنا هذه ترمي الأخرى بالعصيدة في وجهها، وهذه تكسر الإناء، وهذه تفعل كذا، وتعرفون كما ورد عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك وكذا وأحيانا يصبر عليهن. فكيف تجمع علم هناك أخوة، المهم أنه يقضي شهوته ويقضي حاجته ويجمعهن في بيت، يأتي وهذه قد ضربت هذه ونتفت شعر هذه، هذا لا يجوز، وهذه من أذية المؤمنين. فلا يجوز للأخ، لا يجوز له شرعا أن يرتكب هذه الجريمة، أن يجمع، أن يأتي يجمع بين الزوجتين في بيت واحد بدون رضاهن. لا بد أن إذا أراد يجتمع لا بد تكون راضيات الطرفان راضيان، لكن لو رضيت واحدة والأخرى ليست راضية هذا أيضا ما يجوز، ولا يحق له أن يجمعهن. لا بد أن يكون الأولى والثانية راضية بالبقاء ولا يحصل هناك فتن. فمن شروط الزواج بالثانية كما قالت الأخت أنك تعزلها في بيت مفرد حتى لا تحصل مشاكل وحتى لا يحصل بينهن فتنة. الأمر الثاني الهدايا أمرها سهل، نعم إذا كانت لا بأس، لكن هذا الأهم، وهو أنك لابد أن تفعل بيتا مستقلا للجديدة وتعدل في الأمور وفي النفقات، فإذا عجزت عن ذلك فلا تتزوج، نعم لا تجلب على نفسك مشاكل وتجلب على نفسك نفقات لا تطيقها وتكلف نفسك ماذا التشريد وإيجارات وما إلى هناك. نعم، فإن كانت أمورك ميسورة من مال ومن نفقة وتستطيع أن تقيم بيتا آخر فذاك، وإلا فلا يجوز لك أن تجمع بين الزوجتين في بيت واحد إلا برضاهما جميعا. حتى لو اجتمع ورضيتا في فترة ثم جاء من الأيام حصلت الغيرة وتشاجروا، يجب عليك أن تعزل كل واحدة في بيت حتى تسد الفتنة، لأنه هذه مؤمنة وهذه مؤمنة، والله سبحانه وتعالى يقول إيش: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بين أخويكم. أما بعضهم يترك الزوجتين في بيت يقضي حاجة ثم يتركهن يتضاربن، هذا لا يجوز وهذا ليس مشروعا وصاحبه يكون مأثوما، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من المغرب يقول: أحسن الله إليكم، إذا كان بي مذي واستنجيت من البول دون غسل الأنثيين ولم أغير ملابسي لأنني لم أعرف أنه مذي إلا بعد الصلاة، فهل صلاتي صحيحة؟ الصلاة صحيحة وعليك إعادة غسل ما أصابك من المذي، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من المغرب يقول: أحسن الله إليكم، إذا استيقظت من النوم ووجدت أثرا للماء في ملابسي وشككت في ماهيته، أهو مني أو غير ذلك، فكيف أعمل والحالة هذه؟ وبارك الله فيكم. بلا شك ولا ريب أنك تغتسل، لأنه لا يلزم الآن الموجب للغسل هو وجود البلل بعد الاستيقاظ من النوم، فبعض الناس يحتلم ولا يرى بللا، فإذا احتلمت رأيت أنك تجامع وحلمت أنك أنزلت لكن قمت من النوم وجدت أن ما عندك بلل ولا أثر ولا شيء، فهذا ما يلزم، لأن العبرة بنزول الماء ووجود البلل ولو قد جف. وإن رأيت أنك احتلمت وأنزلت ووجدت البلل وجب عليك الغسل، وإن قمت من النوم ولم تكن رأيت احتلاما ولا شيء لكن وجدت بللا في ملابسك الداخلية فيجب عليك الغسل، لأن نزول المني هنا قد يكون بسبب البرد ويكون بسبب أمر آخر أو إرهاق، فنزول المني من موجبات الغسل سواء احتلمت أم لم تحتلم، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر يقول: أحسن الله إليكم، هل يجوز أن يصوم الإنسان عن أحد أقربائه حيا كان أو ميتا؟ هذه مسألة خلافية إلا في مسألة النذر اتفقوا عليها إننا تصوم عن شخص، لأن ابن القيم رحمه الله تعالى رجح أنه كما أنه لا يشهد لا يصح أن يتلفظ شخص عن شخص بلا إله إلا الله حتى يتلفظ بها بنفسه، لأنه هو الناطق وهو الذي يقر، فكيف يصح أن يصلي عن فلان ويصوم عن فلان ويحج عن فلان ويجاهد عن فلان؟ نعم، على مسألة خلاف في مسألة الحج، لكن وأيضا مسألة الصيام فيها خلاف، والراجح أنه كما لا يصلي أحد عن أحد لا يصوم عنه الفرائض ولا نوافل إلا في النذر. نعم، حج أن أمي ماتت وعليها نذر فيجزئ أن أصوم عنها، قال نعم صومي عن أمك، وكذلك الحج يجوز فيه، لكن إذا كان مريضا وكان عليه شيء من الصيام ومات قبل أن يقضيه، فالذي يظهر أنه لا يلزم أحدا أن يقضيه، هو الله غفور رحيم وهو يعفو عنه، لكن يصام النذر فقط، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، هل النهي عن التصوير والتحمير وكذا الزخرفة في المساجد يكون داخل المسجد أو في مظهره الخارجي؟ بارك الله فيكم. في الداخل وفي الخارج، لأن المساجد ما هي كنائس، إنما نهي عن زخرفة المساجد من الداخل والخارج، لأن هذا حصل عند المسلمين بسبب أنهم رأوا كنائس لما حصلت الفتوحات، فتحوا بلاد الروم وفتحوا بلاد الشام وكان فيها كنائس، هؤلاء المتأخرون هم الصحابة ما فعلوا هذا الأمر، لكن لما جاء بعض من ضعف من الأمراء ضعف عنده الإيمان وضعف عنده اتباع السنة لما حصلت الفتوحات أو نعم دخلوا بلاد الأندلس وغيرها فرأوا الكنائس مزخرفة بنوا مساجد هناك وزخرفوها مثلها، فهذا لا ينبغي. إن المساجد كما قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: إيش عريش كعريش موسى وكأكن الناس. نعم، وفي عن عمر قال: لا تحمر ولا تصفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم مسجده لم يكن بهذا الشكل الذي هو عليه الآن، وإن هذا من فعل بني أمية بعض أمراء بني أمية وغيرهم ممن جاء بعدهم، فالسنة أن يبنى المسجد وبدون أن يزخرف لا من الداخل ولا من الخارج. نعم، فهذا خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تشبه بالكنائس، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من المغرب يقول: أحسن الله إليك، زوج أختي فرنسي ومسلم الحمد لله، إلا أن أبويه لا زال كافرين هداهم الله، فهل يجوز له أن يدعوهم إلى وليمة زفاف؟ وبارك الله فيكم. بلا شك أنه ما في مانع أنه يدعوهما إلى الزفاف، من باب أن يتألفهما ويرى نعم ويريان عادات المسلمين وما فيها من الألفة وما فيها من الخير والتواصل وما فيه من شعائر الإسلام، إذا كان هناك أمور ويرون الحجاب والكرم المسلمين. فقد كان هنا أخ فرنسي أسلم، وهو وزوجته أسلماء الاثنان، وكان في ساكنا عندنا في معبر، ثم جاءت أمه ذات مرة تزوره إلى معبر وهي على كفرها، ثم جاءت إلى الشقة التي تحت تزور إحدى الأخوات، ونزلت الأهل تزورها وجابت، وكانت الأخوات اجتمعن، هذه تأتي بكيك وهذه تأتي بشاي حليب وهذه تأتي بحلويات. فتعجبت هذه المرأة الكافرة أم الأخ بلال حفظه الله تعالى، والآن أظن في مصر، تعجبت، قالت: أحس الشيء الذي يدهشني في المسلمين أنهم ينفقون، ما يعني عندهم إنفاق وما يطلبون عوض، لأنهم متعلمين، الكفار تربوا على مسألة إيش هل بيور سلف، يعني يخدم نفسك بنفسك، يعني عدم الإنفاق وعدم يعني أنت تعمل يعني على الأنانية، ربوهم وعلموهم على الأنانية وعدم الإحسان، لماذا أعطيك حقي ولماذا أعطيك أموالي ولماذا أهديك كيك ولماذا. فهم لما رأوا أن هذه تأتي بكيك قالت: هذا شيء عجيب، يعني رأت أن فيهم كرم المسلمين، يأتي بكيك ولا يطلبون عوض، يعني ما يطلبون عليه مال، وهذا يأتي بكذا، فهذا شيء ملفت للنظر، قد يكون سببا لهدايتهم. على كل حال، هو من أصل الأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له عائشة رضي الله عنها إن أمي جاءت راغبة وهي كافرة، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلى هنا.